أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يفهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا ترك شيئا من أمور الصلاة لعذر، يعني هو معذور فيه، ذاك الفرق، ترك شيئا لعذر هو معذور فيه، إذا تركوا لعذر هم لابد أن يأتوا به، يعني هذا كان في حالة مرضية وهو جعش شقه ولم يستطع القيامة فصلى جالسا، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يفهموا. إذن فهذه الصلاة الأولى صلوا، فلم يفهموا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به أنه ما يفعله مما يخالف به أصل ما علمهم صلوا كما رأيتموني أصلي يتركوه ويتبعون فيه، بل علموا أنه من حيث صلوا كما رأيتموني صلي هم مطالبون بالإتيان بالصلاة على وجهها الذي علموا به وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العذر له أنه معذور لأنه لا يستطيع القيام، وهم لا عذر لهم إذا صلوا قياما. هذا ابتداء لم يفهم الصحابة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حسن فهمهم أن هذا الأمر ليس داخل في متابعة الإمام. فلما صلى الصلاة الثانية وهي الحديث الذي ذكرته عائشة وظهر كذلك أبو بكر الصديق على ما أظن بذين يقدر لهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما صلى بهم صلوا هم خلفه قياما، الصلاة الثانية لما جاءوا يزورونه صلوا تلقى فيها، في ذلك اللحظة أشار إليهم أن يجلسوا، فلما سلم قال إن كدتم لتفعلوا فعل تفاري وسرون، إن كدتم لتفعلوا فعل تفاري سرون يقومون على رؤوس ملوكهم. يعني الآن هذا النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم خشية التشبه من فارس والروم، يعني لأنهم يعظمون ملوكهم في مثل هذا، يعني هذا الأمر بالجلوس معلل، يعني فيه علة وهو أن يتشبه بفارس والروم، وفيه خشية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حالة قيام يراهم الرأي فيعلموا أن هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالنبي أمرهم الجلوس، وثمة جاء في النص الذي بين أيدينا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لو كان يشمل المتابعة ما كان يقول فصلى جالسا، فدليل على أن هذا الحكم أنشئ جديدا وهو متى صلى جالسا صلوا جلوسا. أي هذا إن كنتم لا تفعلوا في على فارس والرام. أيه. ومن رواية جابر. هي رواية ثانية، ولو علي رأوا رواية ثانية جابر. الرواية الأولى أنهم لم يجلسوا، صلوا خلف القيامة. شو تم معنى؟ صلى جالسا ولم يصلوا، فصلوا قيامهم. هذا الحديث عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد. أيه. فأبو بكر يسمع الناس تكبيره. أيه. فالتفت إلينا فرآنا قياما. أيه. فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال إن كنتم آنفا لتفعلون. أيه. هذه الصلاة الثانية. نعم. هذه الصلاة الثانية يعني. وهم صلوا. وصلى جالس هو متأخرة تقصد شيخ؟ هي بعد حديث جابر الأول اللي فيه أنه صلوا قياما خلفه في هذا، في لما شوف يشقه العين. شيخ ذكرها الإمام البخاري في باب آخر. تفضل. هذا باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. هاي. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم اجلسوا. لا مش هذا حديث الآخر لم يشر إليهم أتم صلاتهم قياما، هذا نفس الحديث انت عجاب، هذا نفس الحديث الذي يعيه بيجر حديث آخر لا صلوا خلفه قياما ولم يشير إليهم أن يجلسوا، لأن الواقع هذه مرت بالطور الأول، طور الثاني هذه لما يشقه، ثم بعد ذلك حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت تاعه الأخير في حد ذاته، فكان الصلاة مرت بهذه الأطوار يعني، فلما صلوا قلب قيام شوف الحديث هذا إذا كان جدته يعني. الشق الأيمن. شوف حديث أنس بن مالك. شوف أنس بن مالك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. خلاص صلوا قياما صلوا خلفه قياما. نرى نقول الحديث صلوا قياما كان مرة هذه الأطوار صلوا خلفه قياما ومن بعد اللي بعده صلوا أمار إليه أن يجلسوا. والثالث هو أنت هذا في مرض موته عن ذلك الشيخ باب صلاة القاعد. تقرأ الشيخ ما أتفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكل فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. ما فيش إشارة، هذا قرأته قرأته في البخاري. لا ما فيش إشارة إليه أن يجلسوا صلوا خلفه قياما. خلينا نكتب لي مليح إن شاء الله بدنا نكون عندنا وقت ونرجع لحديث هاشم. إذا عند هذا النص اللي إن كنتم لا تفعلوا فعل تفاعل يسرون، يعني هذا الأمر هذا يعني شغل معلل، يعني العلة الذي من أجلها أمر بالجلوس ليس متابعة الإمام وإنما التشبه بفارس والروم. ولهذا في آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا وبكر خلفه قائد فيسمع الناس التكبير. فإذا هذا الذي جعل من الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما سيقوله في هذا الحديث اللي بعد هذا. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما يجوع الإمام تم به. فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى سالما فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي البخاري يقول قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وهذا معروف يعني من حيث التعامل مع الأحكام النبوية أن العبادة التي ينهى عنها الشارع بعلة فإذا زالت العلة تعود إلى أصلها الذي كانت عليه. وهذا الشبيه بقوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور لأن فيها تشبه المشركين وغير ذلك ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة فإنها تذكركم بالآخرة. فدليل على أنه نهى عنا في البداية فلما شاع العلم بين الصحابة وأصبحت الأمور واضحة لم ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارتها بل أباحه. فشبيه بها هذا الصلاة هذا. ولهذا ما قاله الحميدي كأن هذا كان في الحديث الأول ثم بعد ذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم صلى ماذا جالسا وصلى أبو بكر قائما فكان أبو بكر يقتدي بالنبي يقتدون. إذا جعل هذا النص الأخير ناسخ وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وكأن لما وصع والعلم وشاع بين الناس وأصبحوا يفرقون بين تعظيم الله وتعظيم الرسول غير ذلك أصبح العمر عاد إلى ذلك الأصل وهو بقي صلوا كما رأيتموني أصلي أمر للإمام والمأموم أن يأتوا به. فإذا قصر الإمام ولم يستطع إتيان بشيء من ذلك فيعذر في تقصيره أما نحن فلنا نوافقه فيما ذهب إليه مما أخل فيه لمرضه. هذا تقريبا في هذا الباب الذي أمال إليه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ورجعه في ذلك والله أعلم. عن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا، قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس. هذا هو الحديث يعني الذي كنا نبحث عنه، والذي فيها أن الصلاة مرت بماذا؟ ثلاثة أطوال، ثلاثة أطوال يعني مش بطور واحد، ثلاثة أطوال. الطور الأول وهو القيام خلف الإمام الجالس، الطور الثاني. طيب واضح الحين يعني الأطوار اللي مرت بها بهذه الصورة. الطور الأول أنه صلوا خلفه قيام، قال فقمنا خلفه فسكت عنا، وهو يبين كأن الفعل هذا ماذا؟ إقرار منه صلى الله عليه وسلم. هما ماذا فعلوا؟ مضوا على صلوا كما رأيتموني أصلي، القيام واجب عليهم، قاموا، القيام ركن، قاموا، هو جالس معذور، إذا لم يتابعوه. ومن هنا فهمنا في قوله فسكت عنا يعني هذا إقرار ماذا؟ نبوي لهذا الفعل الذي فعلوه، وهو كما تعلمون إيش هو؟ يرى خلفه كما يرى أمام في الصلاة، تعلمون هذا؟ إذن يرى خلفه كما يرى، يعني هذا إقرار منه. فجابر قال فسكت عنا أنه لم يأمرنا ماذا؟ بالقعود. إذن هذا الدليل. ثم جاء الطور الثاني أنه أمرهم بالجلوس وقال إن كنتم لتفعلوا فارس الروم، وفي آخر حياته صلى جالسا وصلى أبو بكر قائما وصلوا قياما، دليل على أن ذاك الحكم الأول الذي كان فيه العلة والتشبه بفارس الروم بعد فشو العلم زال ذلك. وهنا ليس فيه والحالة هذه تعظيم الظاهر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خشية من النبي أن يفعل فعل فارس الروم في يعني في ذاك الفعل الحديث. بارك الله فيك اسماعيل. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا الموضوع تكلمنا عليه من قبل يعني، وبينا أنه لا أن يقول سمع الله ربنا ولك الحمد فقط، ما يقول لا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقول الشيخ ناصر، وإنما يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده، احنا نقول ربنا ولك الحمد، وإلا اللهم ربنا ولك الحمد كما ورد في النص الذي رواه الإمام أحمد قال فأما أنام فوافق قوله، حديث طويل أجلت الشاهد منه، فوافق قوله ذلك قول أهل السماء اللهم ربنا ولك الحمد غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يرى اعتمادا على صلوا كما رأيتموني أصلي، والتقليد معروف دائما وأبدا مشكلة عويصة قل من ينجو منه، ودائما وأبدا إيش هو؟ حسن الظن بالعالم السلفي أنه على السنة ويدعو إلى السنة وغير ذلك، فهذا حسن الظن من حين الحين يأخذنا ونتماشى يعني في هذا الأمر هذا ونمضي قدما. فكنا نقول مثل ما يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، لكن لما تكلمنا عن قضية آمين وأطلنا الكلام فيها وبينا خطأ الشيخ ناصر في قوله آمين، أثناء بحثي في هذه القضية وجدت هذا النص الذي بين أيدينا، وهو إذا قال الإمام لمن سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هنا الموافقة هي موافقة للإمام للملائكة لا للإمام كما كنا كما في آمين، والإمام كذلك يقول مثل ذلك ليوافق الملائكة، فأصبح يعني مع ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع الجماعة والذين أخذوا من الظاهر من المالكية وغيره من العلم، والأظن أن الحنابلة كانوا في البداية أولى منا نحن، لأنه كان في موطن بيان صلاة الجماعة وصلوا كما رأيتموه يصلي، كان في بيان صلاة ماذا؟ الفرد كما يصلي كيف صلاته. وهذه قال إذا قال سمع الله لمن حمده فأمرنا قال فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. إذن ثم جاء النص واضح، فوافق قال الرسول فوافق قوله ذلك قول أهل السماء اللهم ربنا ولك الحمد، لأن الملائكة تقول فقط اللهم ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له من قدم ذنبه، يعني أصبح الإنسان يقول الآن اللهم ربنا ولك الحمد ليحصل على موافقة الملائكة. هذا الباب باب تذكير فقط، ولمن لم يجلس معنا من قبل في هذه القضية وليسمع هذا القول فليسمعه الآن. فضل مرحبا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. ثم قال: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. يعني لو ننظر إلى ظاهر اللفظ فإذا سجد فاسجدوا، يعني هي ما يعني يبدأ من بداية الهم بالسجود فهم معه، لكن هذه الفال فيها التعقيب وفيها كذا، جاء بعد ذلك التفصيل المبين أن ليس المراد به أن مجرد ما يبدأ بالسجود تبدأ أنت، وإنما المراد به الانتظار حتى يسجد. معناتها فإذا سجد بمعنى مش هم بالسجود، حتى إذا مكن جبهته وأعضاءه تاع السجود من الأرض ثم تسجدوا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي ساجدا. ولهذا جاءت رواية أخرى واضحة: فلا تسجدوا حتى يسجد. ومن هنا استفدنا فائدة أن التأخر اليسير عن الإمام يتجوز فيه، يعني لأنه هو راجع خرج من حركة القيام هاوي إلى السجود وانت باقي معك قائم، فلما يتمكن من السجود تهوي أنت، هو ذاك الوقت وانت هاوي هو بدأ بماذا؟ في التسبيح. ولهذا قال الرواية في رواية أخرى إيش قال؟ هذه يعني الذي أنا سبقتكم فيها بما تلك التي أنتم تتأخرون كذلك سجودا حتى أنا أرفع كذلك، هذه الذي سبقتكم بتلك آية التي تعقبون فيها وتبقوا سجودا حتى نرفع كذلك أكبر وأرفع ترفع أنتم. يعني هذا المقصود به، ودائما نقوله في هذا الباب هذا، أن التأخر اليسير بعد الإمام لا يضر الصلاة، وهو الآن بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وضوحا والله أعلم. كيف أدرى المقصود؟ لأن هذا التأخر الذي أشار إليه راوي الحديث تأخر المقصود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أو قال سمع الله لم يحن أحد من نظاره حتى يقع ساجدا، هذا التخلف مقصود. فلو حاك أحدنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لخالف هديا في صلاة الجماعة. أما إذا كان التأخر في غير هذه المواضع، ما التأخر آخر في موضع آخر غير مقصود، أنا احتجار غير مقصود من الشارع. ومنك أنت مثلا ممكن سهوا ممكن إذا غير مقصود، يكون لا لا لا لا، يعني كي تقول لي كي يقول لك غير مقصود، لا تتقصد التأخر هكذا منك، وإنما لحاجة في بعض الأحيان هو تعي الدسل وطيب في تربك هالجبراح أنت تبقى ماذا تفعل ما دام نهاية الصلاة نزلت شوية تم تفعل ماذا؟ تأتي بالتشهد على صورته الشرعية ثم تسلم، تأخرت قليل بعده ما ضر كذلك، لأنك شغل أتممت صلاتك. أما إذا طال يعني بحيث وقف هذا نقول لا لا، لأن إذا هني قلت لك أنا التأخر، قلت التأخر ال لا يضر على ماذا شيء على هذا الفعل من النبي، هذا مقصود شرعي. إيه هي هو قصد هذا شرعا، لكن استفدنا نحن منه أن هذاك التخلف اليسير يقع لا يضر، لو كان مضرا بالصلاة لما ماله، لما سمح به الشارع. إذن ما دام الشارع خلانا هذه المهلة وإحنا قيام حتى يهوي أول السجود، معناتها هذا كتأخر يسير مع التعقيب وغيرها، معناتها تأخر يسير يتجوز فيه كما فهمنا ذلك الخطوات اليسيرة التي هي بخلاف ماذا؟ أنسكن في الصلاة شيخ. لا لا، هذا استفادة من عموم فعل في الصلاة، مانيش نلحق أصلا بفرع لجامع بينهما، وإنما لما كان الناس استفدنا من عدة أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم لفيها شغل التأخر يسير لا يضر. مثلا أنسكن في الصلاة، أبو بكرة ماذا فعل؟ ماشى دب فدخل في الصف، صح ولا لا؟ الأصل فيه أنسكن في الصلاة، لا لا لا تكبر حتى تدخل معنا في الصف. إذن فالشارع ماذا فعل؟ هذاك الآن النص الجديد أنسكن في الصلاة، جاء الشارع وسمح بخطوات اللي يركع ويدب ويدخل في الصف. هذيك المسافة تاع الركوع والدب هي ماذا؟ هي عدم السكون في الصلاة ومشي، وإنما الشارع ماذا؟ تجوز فيها لحرص الصحابة. ودعني أقول كذلك اعتمادا على هذا أن الصحابي رأى أن الشيء اليسير ما يضر بالصلاة، والنبي أقره على حسن الفهم. ما يهمش، أنا استفدت منه ابتداء، أنا استفدت منه أن الصحابي ابتداء فعل ذلك الشيء بدون نص من النبي. معليش معناتها ابتداء هذاك الصحابي فهم هو من خلال النصوص كاملة أن التأخر اليسير لا يضر وركع، والنبي أقره. فإذا فهم الصحابي أن التأخر اليسير احنا ما زلنا نعمل به في بعض المسائل إذا كان يسيرا. لا لا، اليوم أقره النبي، هذا اللي فقط قراره له يقول الناس بكري ماذا؟ وقف حمار الشيخ في العقبات، هذا ما عندي وما عنديش زيادة على هذا، والعمل في حياتنا على أن التأخر يسير. حتى الشيخ مصطفى يعيش فيها هو، إلا أن أراد أن يخنقني أنا بس، صح ولا لا الحاج؟ أنا حبيبي يكون العمل ديالي حتى وين كنت نعمل به أنا أصح. ولماذا؟ ولماذا تعمل بشيء أنت لا تعتقده؟ أن هذا الشيء نبلغه غيرنا. لا لا لا لا لا لا، لماذا كنت تتعبد الله بغير دليل؟ يدرك رب العالمين الجديد الله. ماذا بالجديد؟ مرحبا ماذا مرحبا بك في حزبنا. أنا قلت أخ مصطفى من خلال هذا، من خلال فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه، الصحابي من أين فهم؟ فهم من عموم النصوص تاع الحرص على الخير، وهذا وفعل الشيء البسيط الذي هو بخلاف الأصل تجوز فيه الصحابي، وهو الركوع دون الصف مع أنسكن في الصلاة. يعني ليس جاهل بهذا الصحابي، يعني ما قالوش الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حدث شيء، لا إيش قال هو اللي يتكلم؟ قال حدث أن لا تكلموا في الصلاة، حديث معاوية بن حكم السلمي، لم يصله النص وتكلم. ما استدلنا به؟ استدلنا به على جواز الكلام هكذا وغير هذا، وإنما كان يعمل مقتضى دليل غير منسوخ عنده وقد نسخ. النبي ما أخبره قال إنه وجد شيء في الصلاة. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الشيء اليسير الذي فعله فهم هو أن الشيء اليسير من الخطوات يفعلها مع هذا لا تبطل الصلاة، فسارع في الركوع والدب والدخول في الصف. إذا فهم أن هذا جائز، يعني منين فهموا هذا؟ من عندي أنا زيادة من كيسي الخاص، من خلال عيشه مع النبي والنصوص الواردة في ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك قال من المدخل أنا؟ قال ماذا؟ علم من حرص هذا؟ قال ماذا؟ زادك الله حرصا ولا تعد. يعني فهم أهل العلم ولا تعد معنتها للإسراع الذي هو منهي عنه، مش ما عرض ظاهر ألا تعود مثل هذا. ثم هذا الفعل أصبح ماذا بعد هذا الأمر؟ أصبح فعل مستقر بعد هذا، أصبحت سنة. إذن إحنا من هذا الفعل منه رضي الله تعالى عنه هذا وذاك الفهم الذي فهمه وذاك حسن الفهم منه للنبي صلى الله عليه وسلم زاد هذا مثل بعض الأذكار الآن قال الصحابي قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أصبح سامع الرواية هذه النبي قال من متكلم آنفا في الصلاة قال الصحابي أنا قال رأيت 12 ملكا ماذا يبتدرونها العاقص شيخ العاقص الذي قال غير كلمة العاقص غير العاقص قال الحمد لله حمدا كثيرا هنا أنا أتكلم على هذه هذا الفعل من الصحابي لما دخل وحمد الله في الصورة هذا الآن دليل أن الصحابي الثاني استفاد من جبر النص الله يبارك فيك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله شيخ من صلى ما كان تحت عتار الشاج ما هذيك الحاجة هذيك الحاجة مش عاجة هذيك البكرة الحاجة لا الدابة ستمر بين يديك حتى يأخذ الصف إلى صلاة ما أصلاته لك غير الدابة لابد أن يصرفها من بين يديك يعني هذا تقول الوجوب المسجد ذاك لدفع الدابة وحتى لا تقطع عليه الصلاة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يعني الآن هذا الصحابي هذه الفعل منه هذا النص هذا كما رأيت العجب بالعجاب أن أهل العلم يجعلونه في باب استفتاح الصلاة ولا دلالة فيه على ذلك لماذا؟ لأنه دخل وهم يصلون ما هوش في بداية الصلاة هم بدأوا الصلاة وهم يصلون فجاء متأخر فقال اكيد خلق الله كبير كبير الحمد لله سبحان الله بكره وسيله الحمد لله على انه لاحقه من القوم شيخ ما دخل هو من القوم كان يصلي معهم قال رجل من القوم قال اذ قال رجل من القوم شوف دي الاخرى انه دخل جاء رجل ونحن في الصف الشيخ الباني عليه اللي يعول هنا اللي قال شيخ الباني استفتح بها رجل من سبقا علقتم على هذا هذه هي الاستجابه جاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في الصف فقال الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ما فيش دليل لأنه استفتح متى شيخ متى قال نعم متى قال بعد ما دخلوا في الصلاة موضع هذا الذكر نعم هذا الذكر الذي جاء به الصحابي موضعه الآن موضع من الصلاة وإذا قرأ فعن صير موضعه في الصلاة عرفنا مضغرات شيخ هل يشرع للمسبوق الاتيان بدعاء الاستفتاح لا يشرع لا ممكن نقول احنا المثل ما المقصود بالمسبوق وماذا يفعل يدخل في الصلاة ولهذا هذا انتم جعلتموه دعاء للاستفتاح والنبي ما جعله دعاء للاستفتاح وقال من متكلم وما قال من فعل دعاء للاستفتاح يعني عندما ندخل نشوف ان النص هذا في حد ذاته جاء رجل وجماعة داخلين قال الله أكبر وقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكثرة وأصيلا هل كان يعلم أن هذا استفتاح؟ قال لا وإنما قالها ذكرا بعدما كبر في الصلاة ذكر الله وهي فيها جواز معنى ذكر الله داخل الصلاة بعض الأذكار قد يقولها الإنسان لا تفسد عليه الصلاة هذا من المصادر نستفيد أن الأذكار داخل الصلاة لا تفسد الصلاة كما فعل العطس قال العطس قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وكفيا مبارك عليك بحضور الحديث عن أبو بكر لما دخل حمد الله ورفع يديه قدمه نعم يعني هاي الأشياء يفعلها الصحابي شغل يشكر الله على هذا أبو عمر الخطاب ماذا فعل أبو بكر الصديق ماذا فعل رفع يديه وحمد الله ورجع القهقراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حد ذاته داخل الصلاة حمد الله يعني هذه النصوص فيها هذا المعنى تاع الفايدة أن الذكر داخل الصلاة لا يبطلها لكن ما هوش أصل دائما في كل وقت ولهذا قال عبد الله بن عمر فما تركتها مطلقة بدون تحديد أنها دعاء استفتاح أو سيستفتح ده. ما قالت عبد الله بن عمر فاستفتحت بها، هذه لما كان فيها هذا الفضل أبواب السماء فتحت لها فعلها. في الرواية أن هذا الصحابي رفع صوته بها، هي. يعني خلاف لأصل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح لا يرفع صوته بها، لذلك أنكر الصحابة عليه هذا الرفع منه. هذا أقرأ مش عندك هاتي. قال: جاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في الصف فقال: الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: فرفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا الرجل وقالوا: من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هذا العالي الصوت؟ فقيل: هو ذا يا رسول الله. فقال: والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب فدخل فيه. أخرجه إمام أحمد في المسند. يعني دليل على أنه موش استفتاح، وإنما ذكر هذا الأمر. هذا من أين لنا أن نجعله استفتاح؟ هذا اللي أنا دائما بدنا نقول. هذا قلنا دواد سبحان الله للمدة الأخيرة، هذا أعطاني رسالة واحدة كذا طالب ذكر هذه الأدعية للاستفتاح. فبدأت أنا أول ما بدأت بيت بالحديث هذا وذكر الحديث هذا الأول، فلما بيت نجمع في طرق. ولو أنا النسائي ذكره في ماذا؟ في دعاء الاستفتاح. الإمام النسائي بوب له بالاستفتاح، لكن لما تنظر إلى القصة والوضع عند القصة والحياة كيف حكاية، ما هو ما لم يستفتح، ما فعلها لأن النبي استفتح، ولهذا الناس أنكروا عليه رفعوا صوته بهذا. وزاد ماذا؟ قال كلام فتحت له بالسماء، تركه النبي ولم يعلمهم إياه ويفتح لهم السماء. دليل على هذا أمر فضل جاء جديد. ولهذا قال عبد الله عمر: ما تركتها بعد ذلك، كان يقول ما قالش استفتحت بها. لو كانت تصبح الدعاء استفتاح لقال عبد الله: فكنت أستفتح بها ماذا؟ صلاة. قال: ما تركت هذاك الكلمات التي قال الله الله كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه ممكن تقال داخل الصلاة تقال ماذا؟ خارج الصلاة، لأنها تفتح لها أبواب السماء. فرد الحاج مصطفى. نعم. غير هذا. فمثل هذه الأمور اللي يسيرة مثل هذا الأمر هذا استفدنا من مجموع النصوص هذه الفائدة. دوك احنا نقول للناس هاو أدلتنا التي اعتمدنا عليها في مثل هذا السياق. يعني لا نقول شيء إلا وعدنا شيء من النصوص. رأينا أن التأخر يسير، وشيء يسير يتجوز فيه الشرع، واضح. رأينا أبو بكرة دب والأصل فيها نسكن في الصلاة، فالنبي أقره على ذلك. ثانيا رأينا هذا الرجل ماذا فعل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلا تسجدوا حتى يسجد، هم يبقوا قيام هو ينتقل. إذن هذا فيه دلالة. هذا يعني لو كانت تكون الحاجة يسيرة وانت الإمام قال: السلام عليكم السلام عليكم، إذا سلم فسلموا، وما زال لك التعود من أربعة، تقولها وتسرع فيها وتلحق بالسلام بعد ذلك. فهذا ليس المقصود بها أن يبقى ماذا وقتا طويلا بينك وبينه حتى تفسد المتابعة ومحاكاة الإمام فيما يفعل ومما أوجب الشرع ومحاكاته فيه. والله أعلم. كان الصحابي الذي أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح له باب من السماء. الآن نحن نريد أن نعمل بهذا الحديث، نريد أن نعمل بهذا الحديث. أعمل أنا رأى كيف أعمل به؟ ها؟ متى أتي بهذا؟ في وقت حديث باب مفتوح بعد دعاء الاستفتاح مثلا. أنا مقولش أنا بعد دعاء الاستفتاح، قد علمنا النبي دعاء الاستفتاح، ما قالش بعد دعاء الاستفتاح. أثناء الصلاة تقول الله أكبر كبيرة، وين في الركوع في السجود وين حبيت أنت، ما عنديش فيها أفعل فيه ما تعشيت في الصلاة، كما فعل عبد الله بن عمر، ولم يحدد ماذا يفعل. إخلاص أطلق شيخ ولو خارج الصلاة. أنا عندي ولو خارج الصلاة، لأنه قال هذه كلمة فتحت لها ماذا؟ باب من السماء، لأنه ذكر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا. ذكر فتحت له في السماء. بغيت تقولها بغيت تقولها ماذا نفعل ولا لا؟ واضح الحين. إذا بعض المفهوم مفاهيم الصلاة هذا نحاول ما استطعنا أن نقرب ونحصل فهم موافق للشرع وليس قياسا، وإنما شغل نصوص متضافرة على إعطاء شيء في الصلاة. موجب أصل فرع لم يعلم حكمه غير لا لا لا لا. يعني هذا التأخر من هذه الجهة شيء يسير أيضا الشارع شيء كذا فذا، يعني كلها فيها دلالة على أن التأخر يسير ما ضر ذلك. إذا استفدنا هذا أن الشيء يسير للحاجة، مش مفلسف للسفر، للحاجة ما ضر الإنسان إذا حصل منه مثل ذلك، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. ثم قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ قال الإمام باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. ولهذا الإمام البخاري تكلم عن الإثم ولم يتكلم عن صحة الصلاة وعدم صحتها، وكأنه يرى في هذا من خلال هذا النص هذا أن ذلك لا يؤثر في صلاته، خاصة بعد قوله رحمه الله حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ إذن هذا من خيط الآن النص، والله أعلم هذا ما يبدو في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفعلة وبين أن عقوبته ممكن الله يغسل رأس حمار، ومع ذلك لم يأمره، كأن هذا السبق سبق يسير، ما هو كما ظنوا سلم المرة الماضية أنه يركع يبقى وراكع الإمام ماذا ما زال يقرأ، فهذا كانت المخالفة واضحة، وإنما كأنه سبق الإمام قبل وشقال هذا رفع رأسه قبل الإمام، يعني دليل أنه قبل يسير رفع قبل في حد ذاته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره لا بالإعادة ولا بالتدارك وبغير ذلك، وإنما قال هذه عقوبة من يفعل ذلك وانتهى الأمر عند هذا الحد، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يحول الله رأسه حمار، شيخ هذه حديثة مش راح ندير حول الله رأس حمار راح. شيخ هذا حديث أبي ذر شيخ رضي الله عنه قال مسلم رحم الله أبا ذر قال يموت وحيدا ويبعث وحيدا، قال ويعيش وحيدا يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. شيخ هذه رأس حمار رأس حمار غير رأس حمار يحول رأس رأس ما خاص أما يخشى حديث مخافش إذا تخلف شيخ الإيمان أو سبق الإيمان إيه هذا يخاف على روحه ويحوله رأس إيمان شيخ حوله رأس إيمان أو المشكلة المشكلة كيف هذه شيخ واحدة المرة ذكرت لنا قصة واحد هذه الأمور الشرعية نحن نرد بها مع دائما نرضي بعضنا. شوف إياك ثم إياك أنا منهجي التي أعيش عليها وعظه إيه وش قال؟ وقل له إنما أنذركم بالوحي وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. معناتها القول البليغ مين يكون؟ من الشرع. يعني قال عظهم قل الموعظة لكن مين يكون؟ قولا بليغا. إذا أنا عندي إذا أردت أن تعظ الناس لابد الكتاب والسنة. أما الوعظ بالقصص يا الحق فهو منهج الصوفي. قلت لك أما يخشى أحد قال قصص، أنا سأقول لك ما هو أكثر من ذلك. ماذا فعل الله ببني إسرائيل؟ قرادة وقرادة وخلص. واش معنى هذا؟ حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. إذن من استطاع أن يجعل من إنسان كامل من إنسان إلى جن ومن من إنسان إلى خنزير ألا يجعل بعضه مش شيخ في قدرة مسلم هذا يا شيخ يعاقب الله عز وجل يا شيخ مسلم هذا الشرعان شيخ تأخر ولا مثلا معليش هذا قال لك أما يخشى أحدكم أن يعول الله معناتها لو شاء الله ماذا قالك خاف على نفسك أن يحول ولم يحول إلا رحمة بالعباد لا لا موسى من عصا إلى حيوان كامل من عصا إلى حية معناتها هذا هو جد كيفاش ربي يفعل هذا شيخ بعض العلماء قالوا يعني يرجع أبله شيخ غابي حمار يعني ما يخممش منها كان شيخ هذا القول تاني علماء إن شاء الله كلام عن العلم أنا أني عايش مع النبي والنبي حذر إيش تقول أنت النبي لما حذر دع عنك كل هذه السلاسل الفكرية يعني أنت أرحم بعباد الله من الله غضوني ها؟ دوك انت قلت لك انت ارحم بعباد الله من الله الان الرحيم رحمه مطلقه قلت لك انت سؤالي انت ارحم بعباد الله من الله القاتل قتله قلت مسكين على يده سارق قطع له يده يعاود يرجع الدراهم وخلاص ذات المشكله هذه قطع له يده هذا يقولوا اصحاب حقوق الانسان هذا احكام هذا احكام شيخ مش جوش كامل يعترض عليه المسلم شيخ اذا كان مسلم وكذلك هذا مثله ما شاء الله اذا انت هذاك الذي شرع ويسر جعل في بعض الاحيان العقوبه بس لو كان ننظر لرحمة الله ماذا نقول على الرجم يا بني ماذا نقول عن ونحن أرحم بعباد الله من الله يا أخي رحمة الله عليه الحقيقة يقول أن الرجم رحمة شكرا وكذلك تحويل رأس رأس حمار رحمة به لا ترضى لحكم الله عز وجل أنا أقول بليش كيفش يقول لي رأس رأس حمار وبعدين ما لو كان قال لو كان لم يقول أن يحول ويجعل كنا منكم نقول صيغة أراد التخويف وأراد يعني أنه لا فكرة له وكذا كما قال كمثل الحمار يحمل أسفارا هذه ممكن كمثل الكلب أما هذه يحول الله رأسه رأس حمار لهذه الفعلة التي أمر فيها بمتابعة الإمام وسبق الإمام في حديثه فالله أعلم وأحكم وأرحم بعباد الله منا به لكن رحمة بنا لم يفعل لو شاء لمن يفعل ذلك فعل لا فعل لكن رحمة بنا ما فعل إذن معنتها هذا الفعل هذا لما قال النبي هذا معنتها حكمه شرعا يستحق ذلك في هذا الموطن لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أرحم بعباد الله منا قل بيمين لا استطعت قال ما استطعت قال له لا استطعت أبدا شو لا شبيه واش قل يقول هاي عقوبة لما نجي وننظر يعني احنا علاش قلت في هذه الموازين اليوم وانا نمر في بعض المواضيع هكذا قول لأبي الزنادي شوف الحائض ظهر لي حس السطر الأول باب حط الحائض وحط بعدها الصلاة في كل خط إذا كان عندي كلمة جميلة جدا قالها أبو الزناد صحيح البخاري حط صحيح البخاري واحد حط أبو الزناد وحط الحائض هو الحيض والله ما أدري وجد قال وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة عندما ذلك التفكير وذلك بعد النظر قال عاود الكلمة تعالى قال أبو الزناد قال إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي لتأتي كثيرا على خلاف الرأي يعني القياس فما يجد المسلمون بدا من اتباعها لازم تتبعوا تسكت تقبل تسكت هذا المكان لماذا؟ لأن لو كان الدخل هذا شوف الشراح هذا الشراح يبقى ذكر عن أبي عن ابن نمير خذ ذلك انت بجناد مقالة بعض مقولته سبحان كلام جميل جدا حتى ابن حجر في الفتح سبحان الله قال كده نقل هذا الكلام عن السنن ووجوه الحق أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو السنة من الأمور والأحكام الشرعية على خلاف الرأي لا تنطبق على قواعد القياس وما يبدو للعقل ثم قال لا يجد بدا أي امتناعا أي يجب اتباعها والعمل بها ولو لم يظهر على وجه الحكمة فيها من ذلك أي من جملة ما ثبت مخالفا القياس عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض مع أن القياس وجوبه كالصوم، لأن كل منهما عبادة تركت لعذر، ولكن ثبت الحكم على خلاف هذا القياس لحكمة يعلمها الله عز وجل، والمسلمة تلتزم ذلك تعبدا له سبحانه. وقد قيل في حكمة أو في حكمة الفرق بينهما أقوال، لعل أقربها أن الصوم لا يكون إلا في السنة مرة واحدة، فليس في قضائه كبير مشقة، وأما الصلاة فهي متكررة كل يوم، فلو كلفت قضاءها لكان في ذلك حرج عظيم عليها، والله أعلم. ابن بطال شيخ قوله ووجوه الحق أي الأمور الشرعية، واللام في قوله لتأتي مفتوحة للتأكيد، قوله على خلاف الرأي أي العقل والقياس. بدل لكن مجدش ما سبيش نافع ابن نمير. نعم شيخ ابن حجر نافع ابن نمير. ابن نمير قال الزين بن المنير نظر أبو الزناد إلى الحيض. أرفع صوتك شوية. نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانع هاتين العبادتين، وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء. يعني وما سلب الأهلية، فذلك الحيض سلب، لا يتوجه إليه خطاب الاقتضاء، افعل وما تفعلش ولا تفعل، أصل فيه خلاف مسلوب الأهلية يتوقف عنده هنا. وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب، وما يمنع صحة الفعل وهو الصلاة يمنع الوجوب كذلك هنا. فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم. فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم. من أبو الزناد؟ أبو الزناد. فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض، وقد تقدم في كتاب الحيض. أي نعم. يعني المقصود به حتى من هذا قد أبعد وعلل، وبعد يقول فهم بعد وعلل والآخر جويني اتعجب، قال ولا شيء من هذه العلل معتبرة. شوف ابن حجر ذكر هذا، يعني هذا اللي مرت به اليوم، يعني الأمر هذا حتى تدرك أبعاد التعامل مع السنة والتسليم لها. فأبو الزناد لما كانت القضية قضية حيض ونفاس، كل منهم في ذلك اللحظة ممنوع عن الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي الأمر بقضاء الصلاة صيام ولا يوم، هذا خلك إذا الشرع ما عندك شيء إلا أن تسلم، لأن الله عليم حكيم لطيف رحيم بعباده منك أنت الوليد. أي والثاني واسم الله أبا ذر قال قال يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. أي والله هو كذا، مش كذا جد، بيخرج مع الناس يموت وحيد، هذا إخبار عن ما سيأتي. يقولوا ضعيف. لا لا، عندنا الآن يموت وحيدا ثابتة هذا، لأن في عهد عثمان بن عفان أخرجه إلى الرضا وقالوا ستموت وحيدا ويحضر جنا موتك أو جنازتك طائفة من المؤمنين، هذا ثابت في حديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناتها له آراء تخالف ما يجب أن يكون عليها الناس. فلما كانت عنده هذه الرؤية يرى، شوف هو رؤيته، ما فيش عنده سياسة، يجب إذا في بيت مال المسلمين دخل المال أن لا يبقى هذه الليلة سنتيم واحد في بيت مال المسلمين، لازم يفطيها كامل. أبو ذر كان مع عثمان بن عفان كان زاهدا فوق اللازم. لماذا؟ لأنه قال مقولة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن يا ابن السوداء لعلو البلال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب عليه جاهلية، من ثم أصبح العبيد نتاعه ما يلبس يلبس ويأكل يأكل على طول ما كان. إذن هذا كان عنده هذه الرؤية في سياسته وفي حياته، ولهذا كانت عنده غربة في الصحابة. لماذا؟ لأن عثمان كان هو رجل بيت مال المسلمين، بيت المسلمين كان حروب كان كذا، لا بد أن يكون فيها مدخرات. لماذا؟ لأنه هو رأى إلى حياة النبي، مثل حياة النبي، حياة النبي له حياته، عنده حياته كحياته الخاصة كفرد، وعنده حياته ماذا؟ في بيت مال المسلمين، فحياته الخاصة لا يبقي درهم له إلا لدين يرصده لدين أو غير ذلك، ما يبيت يعني. وهذا من كمال وتمام ثقته بما عند الله عز وجل، لتمام ثقته بما عند الله عز وجل. عندما يحضر الأموال تأتي من عند الزكاة ويجبيها يوزعها يفتح حطة في المسجد واللي يجي يأخذ يأخذ يأخذ الناس كان بحد ذاته. لكن بعد السياسة والأصلاح تقتضي ماذا؟ حروب وإعداد وغير ذلك لا تقتضي هذا. فهو مضى وبقي على ما كان عليه الأمر على عهد ماذا؟ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت عنده هذه الغربة في هذا. هذا بالنسبة إلى أنه وحيدا، أما يبعث وحيدا هذا كما قالت محتاج إلى شوف عندك ثم ها؟ يبعث وحيدا ها؟ اللفظ تاع يبعث وحيدا أي نعم. أما الأخرى يتتمود ويحضر طائفة المسلمين هذا مش يقولكم ضعف الشيخ هذا يبعث وحيدا نعم. فضل الله والله أسأل أن يوفق الجميع الله يرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.